الحمد لله الذي رد اليهود على أعقابهم فلم يحققوا أهدافهم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الإله الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قاتل اليهود. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصي نفسي وإياكم عباد الله بنصر الله وطاعته وتقواه. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. عباد الله، إن الصراع بين الحق والباطل، بين التوحيد والشرك، بين النور والظلمات مستمر إلى يوم الدين، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. يبذلون كل ما يملكون ويخططون أعلى المخططات ويمكرون المكر الكبار لرد المسلمين عن توحيدهم ودينهم، وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فأعدوا أنفسكم يا عباد الله وذرياتكم لهذا الصراع، لأنه صراع بين أولياء الله أولياء الرحمن وبين أولياء إبليس أولياء الشيطان. عباد الله، أيها المسلمون، إن هذا الصراع بين الإيمان والكفر، وبين اليهود والمسلمين خاصة، وقد أكثر الله جل جلاله من ذكر أمة بني إسرائيل في كتابه الكريم، لأن الأحداث المستقبلية المفصلية ستكون بين أمة محمد صلى الله عليه وسلم وبين إخوان القردة والخنازير. فقد بدأ مكرهم بالإسلام وأهله من فجر الإسلام، فمكروا حتى يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعتدوا على حرمات المسلمين، وتآمروا مع الكافرين، ولكن الله جل جلاله كشف مكرهم ومخططاتهم فردهم على أعقابهم ناكصين، وأخرجهم رسول الهدى صلى الله عليه وسلم من المدينة، وقضى سعد بن معاذ رضي الله عنه في يهود بني قريظة بأن يقتل رجالهم وتسبى نساؤهم وأطفالهم، فقتل منهم 600. وقال صلى الله عليه وسلم لمعاذ: لقد حكمت بحكم الله من فوق 7 طباق. عباد الله، وهذا الصراع بيننا وبين اليهود مستمر، وها نحن نعيش بعضا من أيامه، وسيستمر إلى قيام الساعة. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، حتى يختبئ اليهودي وراء الشجر والحجر فيقول الشجر والحجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، تعال فاقتله إلا الغرقد، فإنه من شجر اليهود. هكذا هي الأمور يا عباد الله، وهكذا هي الصورة كما جاءت في كتاب الله وكما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كتب الله أن هذا الصراع بين أهل الإسلام وبين اليهود سيكون في أرض الإسراء والمعراج، على أرض بيت المقدس، هناك في الأقصى أولى القبلتين وثاني مسجد وضع في الأرض ومسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنه عرج به إلى السماء، المكان الذي صلى فيه رسول الهدى صلى الله عليه وسلم بالأنبياء جميعا إمامه، في هذا المكان، في المكان الذي تشد إليه الرحال، في المكان الذي قال فيه أبو ذر رضي الله عنه: تذاكرنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المسجدين أفضل، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مسجد بيت المقدس؟ فقال صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي أفضل من 4 صلوات فيه، ولا نعم المصلى هو، وليوشكن أن يكون للرجل مثل شطن فرسه حيث يرى منه المسجد الأقصى خير له من الدنيا جميعا. عباد الله، أيها المسلمون، إن هذا الصراع صراع مرير، صراع يحتاج إلى صبر وتقوى، صراع نتيجته بإذن الله النصر، لكن هذا النصر ليس مفروشا بالورود بالسجاد الأحمر، وليس فيه ورود حمراء، وإنما فيه قتل وأشلاء ودماء، فيه زلزلة. قال الله جل جلاله: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. وقال تعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. من يظن أن اليهود سيخرجون من أرض فلسطين، من المسجد الأقصى، بسلام ومعاهدة فهو واهم، لا يعرف الكتاب ولا السنة. إن اليهود لا يخرجون من أرضنا، أرض فلسطين، إلا بالسيف، إلا بالجهاد في سبيل الله، إلا بالقوة. هكذا هي نصوص الكتاب والسنة، وهذا الواقع شاهد على ذلك. عباد الله، أيها المسلمون، لقد اعتدى اليهود في الآونة الأخيرة على المسجد الأقصى، فظهرت بسالة أهل الإسلام، واجتمع المسلمون على نصرة هذا المسجد الأسير الذي احتله اليهود وصبوا عليه جام غضبهم. عباد الله، أيها المسلمون، ولقد رد الله اليهود على أعقابهم، فلم يحققوا ما طلبوا من الاستيلاء على المسجد الأقصى ومن اقتحام المسجد الأقصى بأعداد كبيرة ومن الاعتداء وتحقيق السيطرة على بيوت المسلمين في حي الشيخ جراح. أيها المسلمون، عباد الله، ومع هذا وذاك، فإن العاقبة للتقوى، إن العاقبة للمسلمين. ولو وقف كل الكفار مع اليهود، نعم، إن اليهود جبناء، اليهود أهل خور كما أخبرنا الله جل جلاله، لكنهم يستمدون قوتهم من دول كبرى تدعمهم. قال تعالى: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة. لكن القوة العظمى معنا، إن القوة التي معنا هي قوة الله جل جلاله القادر على كل شيء، وقد أخبرنا في كتابه أن الأرض له وأنه يورثها العباد الصالحين المتقين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وقال تعالى: قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وقال الله جل جلاله بعد أن ذكر أهل الكتاب: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. نعم، إنهم يمكرون من أجل إطفاء جذوة ونور الإسلام، لكن نور الإسلام نور باهر، إنه نور الله سبحانه وتعالى، فأنى لهم أن يطفئوه بأفواههم. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هل سينسون المسلمين قدسية المسجد الأقصى؟ إن المسجد الأقصى مكتوب في كتاب الله، يقرأه الصبيان في كتابهم وفي مراكز تحفيظهم، تقرأه النساء في خدورهن وبيوتهن، يقرأه الأئمة في محاريبهم، يقرأه المسلمون جميعا. من شرق الأرض إلى غربها، من شمالها إلى جنوبها، في كتاب ربهم المحفوظ. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هل يستطيع اليهود أن ينسوا المسلمين المسجد الأقصى؟ كلا والله لن يستطيعوا، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فأبشروا وأملوا يا عباد الله، فالنصر قريب، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. عباد الله، جاءت الأحاديث النبوية الكثيرة مبشرة بأن العاقبة للمتقين وبأن المستقبل للإسلام، ولن يقبل الله جل جلاله دينا غير الإسلام، وينزل عيسى عليه السلام فيقتل الدجال ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فيقتل الخنزير ويكسر الصليب، ولا يقبل دين إلا دين الإسلام. نعم، في تلك الأرض يقتل عيسى الهداية مسيح الضلالة، يقتله في تلك الأرض عند باب لد، وتنتهي فتنة يأجوج ومأجوج في الأرض المقدسة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، حتى وما يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. وقال صلى الله عليه وسلم لما جاءه خباب بن الأرت وشكى له الصحابة ما يلقون من الكفار في مكة، وكان صلى الله عليه وسلم متوسدا بردة له في ظل الكعبة، فقال صلى الله عليه وسلم: إن من كان قبلكم كان يؤتى بالرجل فيحفر له في الأرض ثم يوضع فيها، فيؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيفلق إلى نصفين، ثم يمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه، لا يصده ذلك عن دينه. والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يكون هذا قريبا، وأن يوفقنا وإياكم لنكون مساهمين في عز الإسلام ونصرة المسلمين، وذلك بنصر الإسلام ونصر المسلمين، وذلك بالإيمان بالله والعمل الصالح. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك باليهود المجرمين، اللهم أنزل بهم رزقك وغضبك وسخطك إله الحق. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للحكم بالشريعة وإقامة العدل بين الرعية ونصرة قضايا الأمة يا رب العالمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.